الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس وزينة من صحيح تحت باب تحريم تصوير صورة الحيوان إلى آخره، قد تقدمت في هذا الباب عدة أحاديث في النهي عن التصاوير وعن تعليقها، منها حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها وحديث أبي طلحة رضي الله عنه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، وحدثنا محمد بن وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال أيضا من حديث ابن مسعود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش اسمه سليمان بن مهران عن أبي الضحى، واسمه مسلم بن صبيح عن مسروق وابن الأجدع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في رواية: أشد الناس، بدل من إن أشد الناس. أيضا قال: وحدثنا النصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال: كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل، تماثيل مريم، فقال مسروق: هذه تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذه تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذا أيضا من حديث ابن مسعود، فأصبح في الباب، وستأتي أحاديث أخر، حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي طلحة وحديث ميمونة، كلها في النهي عن التصاوير، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.